لسان عربي مبين. مبين بين في نفسه مبين لغيره. طيب نعم مبكم. مبكم لمن؟ لكل الناس. طيب أظن بدأنا بحثا جديدا في أي شيء يتعلق برؤية الله تعالى في الآخرة. طيب استدل المؤلف رحمه الله بقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة ما معنى ناظرة هنا وليد؟ نعم مأخوذة من أي شيء؟ من النظرة. من النظرة. ومنه قوله تعالى نعم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، يعني حسنا في الوجوه سرورا في القلوب. طيب وجوه يومئذ يوم ايش؟ نعم يومئذ ناظر إلى ربها ناظرة. يلا صابر من النظر. طيب هنا النظر بالعين ولا بالقلب؟ دليل؟ لا لا قبله الآن من الآية. من الآية. يلا عديت بماذا؟ وإلى تفيد ماذا؟ الغاية. صح؟ طيب وجوه يومئذ ناظر. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون هذا أم لا؟ هل هذا أمر قد اختلف فيه أم أمر مجمع عليه؟ وإذا كان كذلك فما هو نوع الإجماع هنا؟ محمد حسن رؤية الله يعني ليس لم يختلفوا فيه. أهل المعطلة من أهل السنة والجماعة؟ طيب نتكلم عن أهل السنة من السنة والجماعة. انعقد الإجماع يعني الإجماع هنا ها؟ طيب إذن هو يعني إجماع قطعي ولا ظني؟ قطعي. طيب يترتب عليه أمر ولا أمور؟ أمر أن منكره يكفر إلا إذا كان جاهل. طيب أنشدناكم بيتين فيما مضى بعيدا وفيما مضى قريبا. يلا رزق أنت تخاف من الحفظ يعني كل شيء للحفظ ناقص مر علينا هذا. أنت سمعت منك كتاب طاري شفت ها؟ أيوة ما شاء الله حفظ البخاري هذا رحمه الله مو البخاري متاعنا. طيب تعيد من يعيد؟ حسن طيب لا عثمتها شوية لكن جيد مقبول. إذن أجمع أهل السنة على أننا نرى الله جل وعلا على أن المؤمنين يرون إيش ربهم في الآخرة. هل يلزم من رؤيتهم له إدراكه؟ مهم هذا جدا. ما في من محمد هل يدرك؟ اي نعم يدرك. موسى نعم يلا لا ندركها صح؟ هذا في حق المخلوق وفي حق الخالق من باب. طيب إذن الدليل قوله تعالى لا تدركه، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذا القول إدراك شيء هو الإحاطة فيه بالنظر أو بالقلب، أما البصر أو بالقلب. صح؟ طيب هل أنكر ذلك أهل التعطيل؟ يلا أهل التعطيل أنكروا ذلك وقالوا أن الله ليس بجسم، قالوا أن الله ليس بجسم صح؟ هذه شبهة. ثاني في جهة وهو لا يمين ولا يسار ولا فوق ولا تحت ولا شيء ولا انفصال ولا اتصال صح؟ هكذا قالوا. ثالث نعم نعم أخبره أنه من دونه. طيب نمشي. قال لن تراني ولكن انظر الى جبل الاسراء. هذا قيل قيل لكن هنا قال تجيب الحياه من قبل. طيب نعم طيب هذا هو قال قلنا هذا لا يفيد الف المؤكد لان الله يقول في الايه يقول ولن يتمنون ابدا مما قدرت ايديهم. قلنا هنا هذا هنا لن يتمنون وقد اثبت الله انهم تمنوا الموت في الاخره اذ يقولون وقالوا يا مالك الذي يقضي علينا ربك قال انكم ماكثون. قال انكم ماكثون مع انهم يقولون انه هو المعبود لكنهم تمنوا الموت. طيب اذا لا يلزم لا يلزم من اداه النفي ان يكون النفي على التابيد. طيب نمشي ما زال عندهم يعني ما استدلوا علينا به ثم بعد ذلك نبدأ في الرد عليه. طيب احنا رددنا يعني شيئا ما لكن سنزيد ان شاء الله. قالوا اي من شبههم لن تراني قالوا هذا خبر، هذا خبر والخبر لا يدخله النسخ لان النسخ لا يدخل الخبر لانه يستلزم من ذلك تكذيب هذا الخبر وهذا ممتنع في خبر الله. قالوا لن تراني وهذا خبر فلا يدخله النسخ ابدا. نعم هذا مما اضافوه في الاستدلال بهذه الايه، اضافوه في الاستدلال باي شيء بهذه الايه ان هذا خبر والخبر لا يدخله النسخ لان النسخ لان نسخ الخبر يستلزم ماذا؟ تكذيبه. طيب أما في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فلهم في ذلك تفسيران. التفسير الأول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا هنا إلى جمع آلة أي نعم، وهذا في الحقيقة تحريف يضحك منه ماذا؟ يضحك منه تضحك منه العجائز، العجائز تضحك منه. إلى هنا ايش؟ جمع ايش؟ آلة نعمة، يعني ناظرين إلى نعم الله. الوجوه ناظرة، ناظرة ناظرة إلى أي شيء؟ إلى نعم الله، مسرورة بالنظر إلى نعم الله في الجنة وما أعد الله لها من الأنهار والثمار والقصور والخيام وما أشبه ذلك من كل ما أعد الله تعالى لعباده المتقين. نعم وقال بعضهم ينظرون إلى ثواب ربهم، ينظرون إلى أي شيء؟ إلى ثواب ربهم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي إلى ثواب ربهم، وهذا في الحقيقة أسهل ما نقول فيه وأيسر وأهون ما نقول فيه أن هذا خلاف الظاهر، خلاف النص وخلاف ما أجمع عليه السلف. نعم لأن الله يقول ناظرة إلى ربها ناظرة، وهم يقولون إيش؟ إلى ثواب ربها، ولهذا صواب. طيب، استدلنا عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. قالوا لا، إنكم سترون ربكم يعني يصل بكم اليقين أو الإيمان إلى درجة اليقين، وكأنكم ترونه، كقوله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني إنكم ستؤمنون به إلى درجة أنكم ترونه كما ترون القمر. فجعل الرؤية هنا على سبيل ماذا؟ بلوغ درجة اليقين. نعم، اليقين. نرد عليهم هنا ما يحتاج. طيب، نرد عليهم الآن. أما استدلالهم، ولهم دليل أيضا، قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فلنرأى ورددنا عليهم. ما زال التفصيل. طيب، احنا ما انتظمنا في الحقيقة، هذا الذي أرى، ما انتظمنا في ذكر. كان الأولى أن نسرد جميع أدلتهم ثم بعد ذلك نرد عليهم. فإذا شئتم يعني عدلوا هذا. إذا نرد من الأعلى أحسن. ماشي. طيب، نبدأ بأول دليل استدلوا به. لن تراني. قلنا إيش؟ لن. قالوا إنه إن لن تقتضي النفي المؤبد، لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة. وإذا كان الكليم الذي كلمه الله تعالى، والعجيب أنهم يقولون هذا وينكرون الكلام من جهة أخرى، يسقطون فيش فيما أنكروه من قبل. طيب، نقول لن لا تقتضي ماذا؟ لا تقتضي النفي المؤبد، لا لغة ولا شرعا. وإن شئت فقل لا شرعا ولا لغة. أما الشرع ففي النصوص، فإن الله جل وعلا قال في حق اليهود: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. نعم، ولكن أخبر عن أهل النار وهم من أهل النار أنهم يتمنون الموت. متى؟ إذا طال عذابهم العياذ بالله، قالوا نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وهنا سألوا ماذا؟ أن يقضى عليهم. إذن سألوا الموت، صحيح؟ طيب، إذن ما هو المعنى؟ المعنى لن تراني في الدنيا، لأنه من يستطيع أن يرى الله جل وعلا؟ إذا كان قد بدا منه شيء للجبل فدك الجبل دكا، فكيف لا يستطيع ويقوى المخلوق؟ ثم إن نظر الإنسان وبصره قاصر على أن يرى أدنى المخلوقات مما لا يرى، فضلا عن أن يرى الخالق. بل إذا كان المخلوق الإنسان بعينه الضعيفة لا يستطيع أن يرى أحقر المخلوقات في حجمها وصغرها، فكيف تريدون أن يرى الخالق تبارك وتعالى؟ فها هي ما تسمى بالجراثيم والميكروبات والبكتيريات، وهذه الأمور تطوف من حولنا ثابتة لا يراها الإنسان بعينه المجردة، صح؟ ولا يلزم من عدم رؤية الشيء عدم وجوده. نعم، ولا يلزم من عدم رؤيته في وقت ألا يرى في وقت آخر. حط بالك، لا يلزم هذا. قد لا يرى الشيء اليوم ومستقبلا يرى. قبل أن يكتشف البترول الناس كانوا يمشون على ظهر الأرض، حياتهم على الإبل والغنم والأمور البسيطة. ثم شاء الله جل وعلا أن فجر هذا الخير من تحت أقدام المسلمين. هل رؤي البترول قبل ذلك؟ لم يرى، صح؟ طيب، هذه الميكروبات والجراثيم وما أشبه ذلك التي تسبب الأمراض، وربما منها ما يسبب حتى الأدوية، نعم، كانت لا ترى من قبل، لكن سخر الله تعالى هذه الوسائل حتى صارت مرئية، صحيح أم لا؟ طيب، إذا لا يلزم من عدم رؤية الشيء عدم وجوده، ولا يلزم من عدم رؤيته في وقت ألا يرى في وقت آخر. بل القصور أين إذن؟ القصور في هذه العين، القصور في أعيننا نحن، صحيح؟ إذا جن الليل وأظلمت الدنيا وصار الإنسان لا يرى الأشياء، هل معنى أن هذه الأشياء ليست موجودة أو أنه لن يراها على التأبيد؟ لا، متى يراها؟ إذا تيسر له رؤيتها، إما إيش؟ إما بمكبر أشعة ما وراء البنفسجية أو أو إيش؟ ما فوق؟ طيب يعرف موسى ما شاء الله. أو إيش؟ إذا طلع النهار أو إذا أخذ مصباحا استضاء به. وهذا في حق المخلوقات، ما ظنكم بحق الخالق؟ وهذه كلها أدلة إيش؟ عقلية. طيب، أما لن من حيث اللغة فإن أهل اللغة متفقون أيضا أن لن ليست إيش؟ للتأبيد، أي ليست، لا ليست للنفي المؤبد على الإطلاق. ولذلك قال ابن مالك: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله أردد وسواه فاعضد. نعيد: ومن رأى ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله أردد وسواه فاعضد. أي طبعا هذا بالاتفاق عند أهل اللغة أن لن لا تفيد ماذا؟ النفي المؤبد. إذن شرعا بالدليل من القرآن وأيضا إيش؟ من اللغة. وابن مالك إمام اللغة في النحو. نعيد البيت: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد، أي ما سوى ما خالف قوله اعضده وكن معه، أي أن النفي بلا لا يكون مؤبد أبدا. فهمتم؟ طيب، ولذلك نقول لن هنا في الدنيا لا يلزم من النفي القطعي في الدنيا أن يتواصل هذا النفي في الآخرة، صح؟ بل الذي هو أعلى مقاما من موسى عليه الصلاة والسلام وأعلى مكانة وأعظم قدرا عند الله تبارك وتعالى لم يرى ربه على القول الصحيح ليلة أعرج به، النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما سألت عائشة قالت: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: أن أراه نور، أن أراه، كيف أراه؟ ليش؟ وهو الآن في الدنيا ولا في الآخرة؟ هو في الدنيا لكنه بين الدنيا والآخرة في الحقيقة، فلم يرى ربه، وهذا هو القول الصحيح. يعني المسألة مختلف فيها بين العلماء، هذه مسألة تتعلق بالعقيدة لكنها من الفروع التي اختلف فيها بين أهل السنة والجماعة. فالصحيح أنه لم يرى ربه. إذا لن تراني إيش؟ أجيبوا جماعة، لن تراني في الدنيا. هو هل يلزم من ذلك أن لا يراه في الآخرة؟ الوجه الثاني أن موسى عليه الصلاة والسلام نبي كريم من أولي العزم، وهو من أعلم خلق الله، صح؟ ومن أعلم الخلق بالله. وهل يمكن لموسى الكليم أن يسأل ربه المستحيل؟ لأن سؤال الله المستحيل اعتداء في الدعاء، فإذا سألت الله شيئا مستحيلا تكون قد اعتديت في الدعاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فالاعتداء في الدعاء أشياء وأنواع، منها أن تسأل الله المستحيل. شو المستحيل؟ هل في مستحيل على الله؟ ما في، ولكن مستحيل في حقك أنت. مثلا تقول: اللهم اجعلني في درجة أعلى من أبي بكر، ولا في درجة أبي بكر. يمكن هذا؟ أبدا. هذا اعتداء في الدعاء، صح؟ هذا اعتداء في الدعاء. اللهم افلق لي البحر كما فلقته لموسى، ها؟ هذا اعتداء أيضا في الدعاء، لأن هذا أمر مستحيل، لأن هذه المعجزات وإن صدرت تصدر للأنبياء، هذا أصل، ولكن قد تصدر بعض الكرامات كما سنتكلم عنها لأولياء الله تعالى المتقين في الدنيا، ليس للأموات، للأحياء كرامة من الله. نعم. طيب، وتأييدا له ايش قلنا له؟ إذا موسى كلمة، هل يمكن أن يسأل الله المستحيل؟ لأنه لو كان مستحيل ما كان ليسأل ربه هذا السؤال. نعم، قال: لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. اما قوله انه لا يرى لانه يلزم من ذلك الجسمية ان يكون جسما، نقول ونعيد، ماذا تقصدون بالجسم؟ ماذا تقصدون به؟ نعم رحمك الله. ان قالوا نقصد بذلك الذات، قلنا نعم الذات، ان لله تعالى ذاتا، وذاته سبحانه لائقة به. اخبر الله تعالى اننا سنراها او نرى بعضها، صح؟ هل يمكن نقول نرى بعضها؟ الاولى ان نعدل عن هذا ايضا. نعم، لان الله اخبرنا اننا سننظر اليه وسنراه في الاخرة، وقال الى ربها ناظرة. نعم، وجاءت اثار الى وجهك الكريم، الى وجهك الكريم، فتارة اضيفت الرؤية الى الله جل وعلا، وتارة الى صفة الوجه، تارة الى صفة الوجه، والله اعلم ما الذي سيرى، هذا او هذا. نعم، المهم ان الادراك ممتنع، صح؟ الرؤية موجودة لكن الادراك ممتنع. ليش؟ لانه الله تبارك وتعالى لا تدركه الابصار. حطوا بالكم، قولكم انه يلزم من هذا الجسمية، نقول هذه كلمة لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، الاولى ان نعدل عنها، لان الله عز وجل ليس جسما كبقية الاجسام. نعم، مركب، كان يعني عدما ثم وجد، فالله جل وعلا له ذات تليق به، ولا نقول انه له جسما، له ذات متصفة بصفات تليق به سبحانه وتعالى. واما استدلالهم بقوله وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، نقول الآية واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار، انها ناظرة الى ربها وليست ناظرة الى الى نعم الله والى ثوابه او اثار ثوابه. والاصل اننا نحمل الآية على ظاهرها حتى يأتي دليل يصرفنا عن هذا الظاهر الى التأويل، الى المؤول كذا. ثم ان هذا خلاف ما اجمع عليه السلف، وهم اعلم وطريقتهم اعلم واحكم واسلم، طريقتهم اعلم واسلم واحكم، خلافا لما قالوه هم يتهمون السلف بالدروشة فيقولون طريقة السلف اسلم واحكم، اسلم، وطريقتنا نحن اعلم اعلم واحكم، والصحيح. طيب، وجوه يومئذ ايش؟ ناظر. دليل الرابع ايش تستدلهم الان؟ لا تدرك الابصار. طيب، لا تدرك الابصار، لا تدرك الابصار، قلنا ايش هذا؟ الادراك اخص من اي شيء؟ اخص من النظر. ونفي، اذا ما الذي نفي هنا؟ عندنا اخص واعم، الاخص الادراك والاعم النظر والرؤية، ونفي الاخص يستلزم وجود العدم. نعم، يستلزم وجود ماذا؟ الاعم. نفي الاخص يستلزم ايش؟ وجود الاعم. ليش؟ والا لكان نفي الاخص من باب الايهام، من باب الايهام، لانه قال لا تدركه الابصار. اذا الادراك هو الذي ايش؟ هو الاخص. اخص من ماذا؟ من النظر. ما الذي نفي هنا؟ الاعم من الاخص؟ نفي الاخص، ونفي الاخص يستلزم بقاء ماذا؟ ووجود الاعم. والا لكان نفي الاخص من باب الايهام، وهذه قاعدة عقلية. انتبه من هذه الآية، نعيد، الله جل وعلا قال لا تدركه الابصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. عندنا شيئان: نظر وإدراك. أيهما أخص من الآخر؟ الإدراك. النظر أعم، صح؟ ما الذي نفي هنا؟ الإدراك. قال لا تدركه الأبصار، ما الذي نفي الأخص؟ قالوا، قال أهل العلم، نفي الأخص يستلزم وجود الأعم. إيش الأعم هنا؟ النظر. إذا النظر موجود أم لا؟ هذا لازم. ليش؟ لأن الأخص قد نفي، صح؟ وإلا لكان نفي الأخص من باب الإهام، وهذا لا يمكن. فهمت؟ يعني من باب إهام السامع. فهمت؟ وهذا في غاية ما يكون من إيش؟ من الوضوح عقلا من هذه الآية. بل استدل بعض أهل السنة والجماعة بهذه الآية على إثبات رؤية الله في الآخرة. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قال هذا دليل على أن الأبصار تنظر لكنها لا تدرك. فهمتم؟ قالوا هذا دليل على أن الأبصار تنظر لكنها لا تدرك. فهمت؟ طيب، لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذا كان في الآخرة بعد النظر لا يدرك، ففي الدنيا من باب أولى، لأن في الدنيا ما فيه نظر أصلا. واضح؟ طيب نمشي. إيش؟ أيه نعم. قولهم في قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، نقول هذا بعيد أيضا، خلاف ماذا؟ خلاف الظاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن يوم القيامة أننا سنرى ربنا كرؤية ماذا؟ القمر ليلة البدر، ليس بيننا وبينه سحاب، لا نجد مضرة ولا مشقة، لا تضارون يعني لا تلحقكم مضرة في رؤيته، ولا تضامون أي لا تجدون مشقة. فنفيت المشقة ونفيت المضرة في رؤية الله عز وجل على اختلاف اللفظين. فتارة قال لا تضارون في رؤيته، أي لا تجدون مضرة، نعم، لا تلحقكم مضرة في رؤيته. لا تضامون، ها، أي لا تجدون مشقة، لا تجدون مشقة في رؤيته. ورؤية الله تبارك وتعالى في الجنة هي رؤية مختلفة عن رؤيته في العرصات أو العرصات، يصح هذا وهذا، نعم، لأن رؤية الله في الجنة أخص. ففي يوم القيامة في العرصات الناس يرون الله جل وعلا، لكن من؟ المؤمنون والمنافقون، المؤمنون والمنافقون، الكفار لا يرونه، لا يرونه كما سأتي. طيب، هذه الرؤية مختلفة عن رؤية ماذا؟ عن رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة، لأن هذه الرؤية يبهر الإنسان بها فيسمع صوت الله جل وعلا ويراه ويكلمه، والله تبارك وتعالى يطلع على أهل الجنة. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لم يعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله، فدل ذلك على أن هذا النظر أخص من النظر الذي كان في أي شيء؟ في العرصات. وهذا سيأتي البحث فيه مع الأحاديث النبوية. طيب نأخذ بقية الأدلة. ثم قال المؤلف: وقوله تعالى على الأرائك ينظرون، الكلام عن من هذا؟ ها؟ الذين آمنوا، عن الذين آمنوا. ولو قرأنا الآيات من أولها إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يضحكون منهم ويستهزئون بهم ويسخرون منهم. والذين أجرموا من هم؟ الكفار والمنافقون، يشمل الكل، نعم، كل من يستحق لفظ الإجرام. ماذا يفعلون بالمؤمنين؟ يضحكون عليهم، يضحكون على لحاهم، على لبسهم، على أشكالهم، على ترددهم في على المساجد، يسخرون بصلاتهم، وإذا ناديتم للصلاة اتخذوها هزوا ولعبا كما نسمع اليوم. نعم. وإذا مروا بهم يتغامزون. فهمتم؟ بلحش الشكل هذا، هذا الحش مبين، هذا أصحاب الأقمصة غلوا علينا الخبز، هذا يقولوا غلوا علينا الخبز. نعم. وسخونا ديننا. نعم. هي. طيب. وإذا مروا بهم يتغامزون. ها. وإذا انقلبوا إلى أهلهم، من المنقلب؟ المجرمون. إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يعني مسرورين بما قالوا وبما غمزوا ولمزوا، انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، يعني إذا صار الآن المجرم يحكم على الطائع بالضلال. سبحان الله. ها؟ صح. ماذا قال فرعون لقومه في حق موسى من أجل أن ها؟ قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. سبحان الله. إمام المفسدين خائف من كلمة الله، إمام المفسدين وإمام الفساد في الأرض، هو عليه لعنة الله يخشى من موسى. لكن هذه دعوة، ذلك يقال الآن لو ممكن لهؤلاء خلات البلاد طبق هؤلاء. طيب، ولكن في الحقيقة هذه الأمور تسلينا إذا قرأناها لأنها في كتاب الله. وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهليهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين، يعني ما أرسلوا عليهم يحفظون أعمالهم ولا يحكمون عليهم، غيرت له بنفسكم أنتم أحسن. فاليوم الله جل وعلا يقول فاليوم، يوم إيش؟ يوم الجزاء. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. انقلبت الصورة الآن، من الذين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ بلى وربنا. طيب الآن ينظرون إلى أي شيء؟ هذا فعل محذوف المفعول، وحذف المفعول يفيد العموم. انتبه، حذف المفعول يفيد العموم. ينظرون إلى كل منظور. نعم، ينظرون إلى نعم الله، إلى النعيم المقيم، إلى الأرائك، إلى الحور، كل واحد ينظر للحورية متاعه. طيب. ها؟ إلى الأنهار، إلى الأشجار، إلى الظلال، إلى الثمار، إلى القصور، إلى الخيام، إلى الغرف، إلى كل ما أعد الله تبارك وتعالى لعباده المتقين جعلنا له وإياكم منه. أيضا استدل العلماء بهذه الآية على أنهم ينظرون إلى الله. نعم، لكن أهل التعطيل قالوا هنا لم يذكر النظر إلى وجه الله. نقول هنا ما الذي حذف؟ المفعول. وحذف المفعول يفيد ماذا؟ يفيد العموم. طيب، هل ينظرون إلى أهل النار؟ ينظرون، سبحان الله، ينظرون إلى أهل النار ويسمعونهم ويخاطبونهم بكلام حقيقي، صح؟ طيب، قال قائل منهم إني كان لي قريب. ينظرون إلى قرناء السوء في الدنيا من شياطين الإنس والجن الذين سعوا في إضلالهم في الدنيا. إني كان لي قرين، متى كان؟ في الدنيا. إني كان لي قرين يقول، أي كان يقول لي في الدنيا، أإنك لمن المصدقين؟ لمن المصدقين، تؤمن أنت؟ جد عليك الحكاية هذه والعياذ بالله. أإنك لمن المصدقين؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون، أي مجزيون. أإنا لمدينون. ها. قال هل أنتم مطلعون؟ هذا الرجل من أهل الجنة قال لأصحابه هل أنتم، يلا نعمل عليه طلع والعياذ بالله، هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي في أصله وقعره والعياذ بالله. طيب فإذا قال كيف هذا في أعلى ما يكون؟ وهذا في أسفل ما يكون. نقول هل هذا غريب؟ احنا في الدنيا اليوم نرى الهواتف والجوالات بالشاشة، يكون الإنسان في أقصى الكرة الأرضية في مشرقها والآخر في المغرب، هذا يشرب القهوة هذا يشرب القهوة، ينظر أحدهم من الآخر، وش الإشكال؟ على الشاشة يسمع أحدهم الآخر ويكلم أحدهم الآخر ويرى أحدهم الآخر، هذا في الدنيا، وش هذا غريب؟ ليس بغريب. طيب، ويسمع أحدهم الآخر، قالت الله إن كدت لترجم، يعني إيش؟ كدت أن تهلكني ولولا نعمة. شوف التجرد لله وإيش وتعليق الهداية بأنها من عند الله، تالله إن كدت لترجم ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي في العذاب. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، الآيات. طيب، إذا قال قائل هذا نوع من التهكم والسخرية من أهل الجنة، وكيف ينظر أهل الجنة إلى أهل النار ويسخرون بها؟ نقول هذا جزاء وفاقة، حتى هم كانوا يستهزئون بنا ويضحكون علينا، نعم، ويسخرون منا، فاليوم إيش؟ أيوة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولذلك قال تعالى فيهم فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. طيب، على الأرائك ينظرون. ثم قال وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين هذه خبر مقدم، خبر مقدم، أحسن الحسنى مبتدأ مؤخر، للذين أحسنوا أي الحسنى للذين أحسنوا، الذين إيش؟ خبر مقدم، الحسنى مبتدأ مؤخر، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أحسنوا أحسنوا في عبادة الله. نختم هذه الآية فقط، الذين أحسنوا في أي شيء، في عبادة الله ومع عباد الله، أحسنوا عبدوا الله كأنهم يرونه، ما يمكن أن نفسر إحسان بمثل ما فسره النبي عليه الصلاة والسلام، أحسنوا مع الناس كلهم، كيف؟ ببذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه وبذل المعروف، أحسنوا للناس جميعا، نعم. طيب، مع الأعداء نقول إذا عاملوهم بما يستحقون فهو إحسان أم إساءة؟ إذا عاملوا العدو المعتدي بالسيف والسنان إحسان ولا كيف؟ تمام الإحسان، صح. إذا عاملوا المنافق باللسان وذبحه بإيش؟ بالبيان، إيش نقول؟ إحسان ولا إساءة؟ تمام الإحسان. إذا عاملوا من يستحق أن يلان له الكلام، ألانوا له الكلام، إحسان أم لا؟ وقولوا للناس حسنا. طيب، الحسنى فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره الجنة، وزيادة النظر لوجه إلى وجه الله تبارك وتعالى. يكفي هذا لنأخذ بقية الآية والبحث. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طيب، أهل السنة والجماعة يثبتون رؤية الله تعالى في الآخرة، وخالفهم أهل التعطيل من المعتزلة والجهمية وغيرهم. ما هي أبرز أدلتي؟ توفيق. نعم نعم نعم. طيب، لن تراني نفي مؤبد، وهل لن تقصد النفي المؤبد؟ يلا قوله تعالى في اليهود تجدن ما حصل الناس على حياتهم، نعم، نعم، لغة ومن رأى فقوله وما سوى وما سواه فاعبد فاعبد. طيب صحيح. طيب دليل ثاني لا تستدلوا به. جمع آلة ايش؟ طيب صح؟ وهذا ايش نقول؟ خلاف؟ خلاف الظاهر. صح صح صح صح ها؟ اي نعم ذكرها. يلا الثالث. قالوا هذا خبر وخبر ليس ذكر ذكر ذكر. ركزوا معنا في المناقشة. ذكر الآن ذكر الآن ورد عليه. يلا نعم نعم عندهم أدب. نعم لا تدركوا الأبصار. خاص ولا أخص؟ أخص ما هو خاص؟ هي مشي معنا شوي شوي. لا تدرك الإدراك أخص من أي شيء من النظر. ما الذي نفي هنا؟ الأخص من الأعم. فإذا نفي الأخص صح؟ إذا لا تدرك الأبصار. ولذلك استدل بعضه ثابت. صح. هل في دليل آخر عنده؟ طيب استدل المؤلف بقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة الذي أخذناها على الأرائك ينظرون. ينظرون إلى أي شيء؟ يلا ما في الاثنين في الحلقة. يلا لا راك تنظرون لنا المؤمنون ينظرون للكفار. المؤمنون ينظرون للكفار فقط. نعم الله في الجنة. محمد ينظرون إلى أهل النار. ما يرى يشمل أيضا النظر إلى وجهه. طيب للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. صابر مقدم ومبتدا مؤخر. طيب يفيد التأكيد. قلنا هذا الإحسان هو أن يعبد الله وأيضا في الإحسان في معاملته. ما هي الحسنى؟ وزيادة. تفسير من هذا؟ تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا نبدأ. ثم قال المؤلف وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الكلام عن من؟ عن المتقين. الآية نعم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون. الميم هنا اسم موصول. كل ما يشاءون ويريدون لهم فيها ذلك. نعم. المراكب هل لهم مراكب؟ نعم لهم مراكب. ولذلك جاء الرجل الى النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله هل في الجنه خير؟ قال نعم في الجنه اذا شئت ان تتنقل فيها اتيت بفرس من ياقوتة حمراء له جناحان فطار بك حيث شئت. صح ابل نعم زرع نعم ولد ها يكون له ولد يكون صح اذا شاء ويكون حمله وضعه في ساعه. صح طيب لهم ما يشاء نساء. أم محدود هذا؟ ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاء في صحيح البخاري أن لكل واحد منهما زوجتان يرى مخ عظمها. ها؟ من إيش؟ من ساق. طيب. أما الشهيد فله 73. طيب. الظاهر أن النساء محدود. فإذا قال قائل كيف تقول لهم ما يشاءون؟ قد يشتهي أكثر من اثنين. نقول قد تكون هاتين الاثنتين يغنيانه عن 80. أي قد ينزع الله تعالى من قلبه الشهوة إلى أو أن يتطلع إلى غير هاتين الزوجتين. لأنه لو كان لهم ما يشاءون حتى الأزواج، هذا الذي يظهر لي، الأزواج لهم عدد غير محدود لفاقوا الشهداء. والله جل وعلا أراد أن يخص الشهداء ببعض الخصال منها تعدد زوجاتهم. فإذا كان لكل أحد من أهل الجنة ما يشاء من النساء لصار يشتهي. نعم لهم ما يشاء. طيب إذن كل ما يشاءون لهم فيه، يخرج منه ماذا؟ المحرمات لأنهم لا يشتهونها، لأن الله تعالى طهرهم من ذلك. نعم يعني ما يشتهي واحد يقول أشتهي الدخان، كتاب الله علي في الدنيا. نعم شيشي أعوذ بالله. ها؟ الله تعالى طهر أهل الجنة من هذا. طيب هل يشتهي المحرمات فيها؟ لا، حتى ولو كانت تعد من الملذات في الدنيا، صح عنده مثلا أو عند الناس، لا يمكن أن يشتهي أيضا رزق غيره، لأنه لا يعتدي أحد إلا أحد في الجنة، ما يعتدي. يقول أنا والله أشتهي الغربة هذه حق فلان، بس نقول لا، هذه ليست لك. وهذا المهم أنهم مطهرون من ذلك. الشاهد من هذه الآية ولدينا مزيد. المزيد على تفسير كثير من العلماء أنه النظر إلى وجه الله عز وجل. لدينا مزيد. طيب فصار عندنا كم من آية تثبت رؤية الله في الآخرة في الجنة. الأولى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اثنين على الأرائك ينظر. طيب وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لهم ما يشاءون فيها نظيف لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. ليش؟ طيب لأن الأخص قد نفي فاستلزم بقاء الأعلى. كم هذه صار؟ 4 أو 5. الآية السادسة استدل بها الشافعي رحمه الله، وهي في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال حجب الفجار عن رؤية الله تعالى يوم القيامة دليل على ثبوت رؤيته سبحانه للأبرار. حجب الفجار عن رؤية ربه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوب. من كلام عن من؟ عن الفجار. كلا إن كتاب الفجار لنفسه. طيب إذا حجبهم عن هذه الرؤية هل الأبرار محجوبون؟ لا، يستلزم ثبوتها في حق أو لمن؟ للأبرار. وهذا استدلال قوي جدا. فصار عندنا كم من آية تثبت؟ 6 آيات مع ما جاء في صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هل كل أهل الجنة يرون ربهم؟ الظاهر نعم، لأن حديث صهيب الرومي في صحيح مسلم ينادي ربنا على أهل الجنة ويقول يا أهل الجنة يا أهل الجنة. وهذا إيش؟ اسم مفرد مضاف يفيد ماذا؟ العموم، جميع أهل الجنة. يا أهل الجنة إني قد رضيت عنكم فهل رضيتم عني؟ فيقولون سبحانك ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من عبادك بيضت وجوهنا نعم ونجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى وجه ربه. طيب قال المؤلف وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، أي الباب باب ماذا؟ الكلام. الباب باب الصفات، باب الصفات في كتاب الله تعالى كثير، لأنك لا تجد، لا تكاد تجد آية في القرآن إلا وهي ذكر فيها اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته أو فعل من أفعاله، تقريبا كل القرآن. صح، سميع بصير، عزيز حكيم، عليم خبير، لطيف خبير، فعال لما يريد، يحكم ما يريد، يفعل ما يشاء. صح، لا تكاد تجد آية في كتاب الله إلا نادرا إلا وذكر فيها ماذا؟ اسم من أسمائه سبحانه أو صفة من صفاته، سواء كانت الصفة ذاتية أو فعلية أو خبرية. لا، لم تتكرر الآيات الخبرية. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذه في موضع مواضع محدودة، يوم يكشف عن ساق، في مواضع محدودة، تجري بأعيننا، موضع محدود. صح، بل يداه مبسوطتان. ايش نقول؟ الخبرية اذا محدودة. طيب، المعنوية كثيرة جدا. الطارئة، هل لا في السنة ذكر الكثير الطارئة؟ كيف الطارئة مثلا؟ نعم، الرضا والسخط. اما النزول فلم يذكر في القرآن، النزول لم يذكر في القرآن، الضحك لم يذكر في القرآن، التعجب لم يذكر في القرآن، المجيء نعم، الاتيان نعم. طيب، قال من تدبر القرآن طالبا للهدى. تدبر، التدبر مأخوذ من استقبال الشيء واستدباره، يعني الذهاب والإياب. تقول فلان استقبل واستدبر، يعني يستقبل ويستدبر، إيش معنى؟ يعني يذهب تدبر القرآن يعني تكراره وتلاوته وإعادته على وجه التفكر، لأن الإنسان إذا كرر القرآن مرات وجعل يكرر ويعيد بتدبر بشرط، لا يكرره كما تكرر الشريط أو الآلة، فإن الله يفتح عليه مفاهيم عجيبة في كتاب الله. وهذا كان كثير عند السلف، كانوا يكررون ماذا؟ الآيات. قيل أن شيخ الإسلام كرر القرآن 87 مرة في السجن، 87 مرة، سبحان الله، يعني حتى فجر الله فيه ينابيع الحكمة، لأن القرآن حياة، حياة حقيقية للقلب والفكر. وكذلك أوحينا إلينا، نعم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمر، يعني روح سماها الله جل وعلا روح. فالإنسان إذا كرر وصار يجري مع عدمه، الله يفتح عليه أشياء عجيبة ومفاهيم، سبحان الله. فتكراره فيه بركة، لكن على وجه التدبر والتفكر، لا يكرره بس يهذه هكذا عشان لا ينسى. في فرق بين من يكرر حتى لا ينسى، وبين من يكرر ويجمع بين عدم النسيان والتدبر. ولذلك كان بعض السلف إذا ردد القرآن وهو يراجع ويأتيه فهم من المفاهيم أو فائدة، يكتب على طول، يقيدها، نعم، ويجمعها في دفتر. طيب، من تدبر القرآن، لكن انظر، طالبا للهدى. طالبا هنا حال منصوب، هذا الشرط، لا بد أن يكون طالبا للهدى، يعني لا يعيد القرآن بحيث يفعل كالذين يلحدون في آيات الله، أو يريد كالذين يريدون اتباع المتشابه منه، يريدون ضرب الآيات بعضها ببعض. نعم، بل يردد ويكرر على وجه ماذا؟ التدبر، طالبا للهدى، يريد أن يهتدي به. نعم، فإن الله تبارك وتعالى يفتح عليه. نعم، فكلام شيخ الإسلام كلام مهم جدا، تدبر القرآن طالبا للهدى، خرج به الغير الطالب للهدى، لأنه قد يعيده ولا يريده، يريد أن يتدبره على وجه ماذا؟ على وجه التلبيس، على وجه التلبيس وعلى وجه التشكيك. نعم، وتتبع المتشابه وابتغاء الفتنة، كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. طالب الهدى منه، طيب طالب الهدى منه الضمير على شيء يعود على القرآن، لأن القرآن هدى، هدى ورحمة للمحسنين. نعم هدى ورحمة، ففيه الهدى لا شك، تبين له طريق الحق. هذه الثمرة والنتيجة أنه إذا تدبر وكرره على وجه التفكر، نعم، وطلب الهدى وطلب الوصول إلى أي شيء الهدى، فإن الله تعالى يفتح عليه. ولذلك قال تبين له طريق الحق. إذن أعظم فائدة نستفيدها هنا صفاء النية. ولذلك سبق لنا أن من أسباب الحرمان من العلم سوء القصد. سوء القصد، إذا كان الإنسان سيء القصد فإنه لا يستطيع أن يصل إلى العلم. فإذا أحسنت قصدك يا طالب العلم وأقبلت على هذا القرآن وأقبلت على هذا العلم لترتقي درجات عند الله، لتفهم عن ربك تبارك وتعالى، لأن الفهم عن الله جنة. ولذلك قال شيخ الإسلام إن في الدنيا جنة من لم يكن فيها حرمها في الآخرة. عندنا جنتين كل واحدة متصلة بالأخرى، فالفهم عن الله سننه وأحكامه وآياته وألفاظ كتابه لا شك أنه أعظم النعم في هذه الدنيا، أن يفهم الإنسان عن الله، وهو إيش؟ الفقه في الدين. إذا ليكن قصدك حسنا، وليكن طلبك أو تلاوتك للقرآن على سبيل التدبر لطلب ماذا؟ لطلب الحق والهداية. لا أريدك أن تطلب العلم فيكون طلبك له إنما هو يعني على سبيل ماذا؟ على سبيل الثقافة الذهنية الباردة التي لا تستفيد منها، عبارة لحشو المخ بالمعلومات دون ماذا؟ دون تدبر ودون تفكر. طيب، ثم قال المؤلف: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث الصفات. طيب انت يمكن أن نقول أننا وصلنا إلى نصف الكتاب، تريد نخل أي فوائد في الرؤية؟ تريدون أن نأخذ فوائد مسلكية؟ في أي شيء أخذنا مع كل بحث نأخذها. طيب فوائد مسلكية من تبدأ؟ النظر. طيب أهم الفوائد المسلكية التي نستفيد، وأحسنت يا أحسن. طيب أهم الفوائد المسلكية المتعلقة بهذا البحث، ببحث إثبات ماذا؟ إثبات رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، أن الإنسان عليه بعد الإيقان أن يعمل جاهدا على نيل هذه الكرامة، نعم، وعلى الوصول إلى هذا المقام. ولذلك ما شمر المشمرون وما قام القائمون بالليل وصام الصائمون بالنهار وتضرع المتضرعون وهم العارفون بالله. وأنا تعجبني هذه الكلمة العارفون بالله، تأتي كثيرا في سلف القدامى وغيره من العلماء، العارفون بالله الفاهمون عنه، إلا لنيل هذا المقام، إلا من أجل التشمير لرؤية الله عز وجل في الآخرة، لأن رؤيته سبحانه نسأل الله لا يحرمنا، لأن أناسا سيحرمهم ربهم من الرؤية إليه. من الكفار والمنافقون؟ من آخر؟ من أنكر هذه الرؤية؟ لا شك إذا ما كان، إذا ما عفى الله عنه فإنهم يحرمون. رؤية الله بالآخرة أعظم من نعيم الجنة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فيكشف الحجاب، لأن بينه وبين خلقه في الجنة حجب، فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربه، نسأل الله لا يحرمه. سبحان الله، سبحان الله العظيم. يعني الإنسان يدخل الجنة يرى ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنهار عجيبة، أشجار غريبة، لا سماء، ترفع رأسك ترى سقف عرش الرحمن، لؤلؤ مرجان، حصباؤها الياقوت، قصور جدرانها ذهب وفضة، خيام من لؤلؤ مجوف، طول الواحدة منها 60 ذراع في السماء، غرف مبنية من فوقها غرف مبنية من زجاج، الجدران زجاج، يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. قيل يا رسول الله لمن؟ قال لمن أطعم الطعام وألام الكلام وصلى بالليل والناس نيام. عجيب. فترى أشياء، يعني هذا الذي ورد في الكتاب والسنة تقريب. نحن نعرف أن النهر في الدنيا لابد أن يكون له أخدود، يكون شق يجري فيه. أنهار الآخرة تختلف، أنهارها تجري على وجهها، على وجه الأرض هكذا، على وجه تربتها، ولا تفيض لا يمين ولا شمال، ظفافها الزبرجد واليقوت. أرضية النهر تراها حبات اللؤلؤ الأزرق والأصفر والأحمر، ألوان عجيبة. في سدر مخضود وطلح سدر المخضود، هو الذي خلى من الشوك، الثمر فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم تتفتق عن 73 لونا، ما في لون يشبه الآخر. عجيب، طلح منضود، موز عجيب، طلح هذا قال ابن عباس وغيره موز من ما هو أبدا، لكن مع ذلك مع هذا الخمر لبن عسل، نعم كرام وحسان، من هن؟ طيب حور أرائك، فرش، ثياب، خدم، نعم يعني استمتع بالالتقاء والكلام، وعود إلى شريط هذه الجنة. ولكن مع ذلك إذا كشف الله الحجر ينسى أهل الجنة نعيم الجنة، خلاص ينسونه، يعني لا يرى شيء. هذا كل ما رؤي وما تمتع به الآن ليس بشيء أمام النظر إلى وجهه، نسأل الله لا يحرمنا، ما أعطوا شيء أحب إليه من النظر إلى وجهه. وذكر ابن القيم رحمه الله في النونية أن الله تعالى يطلع عليهم كل يوم جمعة ويخاطبه، نعم، وذكر في نونيته أيضا أن الله يسمعهم القرآن بصوته. لا إله إلا الله. طيب الله يقرأ علينا القرآن الله جل وعلا، فإذا سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم مش يقول احنا نسمعه من بعضنا البعض، الإنسان يندم، يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، يسمعه من نبي الله داود، سنسمعه من نبي الله داود. طيب كيف سماعه من الله جل وعلا؟ كيف تكون القلوب؟ الدنيا ترتج، صوت عجيب، صوت الخالق تبارك وتعالى. طيب إذن علينا أن نحرص على عمل الصالحات حتى ننال الجنة لنرى ربنا تبارك وتعالى. هذه أهم الفوائد المسلكية. فإذا قال قائل، وهذا سؤال مهم، هل إذا عمل الإنسان الصالحات يجعل غايته الجنة أم رؤية الله فيها؟ يعني الآن قد يقول قائل أنا أعمل الصالحات، هل أجعل غاية الجنة أقول اللهم ارزقنا الجنة، ولا دائما أقول في الدعاء اللهم ارزقنا النظر إلى وجه الكريم، لأن النظر إلى وجه الله الكريم أعظم وأجل من الجنة؟ لا حرج، نقول يجوز أن نسأل الجنة، لأن من لازم دخول الجنة أن نكرم برؤية الله تبارك وتعالى، ومن لازم رؤية الله لا. قد يقول قائل هل ربما لا يجوز أن نسأل الجنة، لأننا إذا سألنا الجنة احتقرنا رؤية الله، قد يقول قائل، ولكن نقول لا، هذا ليس بلازم. ليش؟ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة، يعني اللي في أوسطها من أوسط الجنة وأعلى الجنة، فهمتم؟ أوسط الجنة وأعلى الجنة هذه فهمتوها؟ ما فهمتوها؟ ذكرناها. طيب يكفي هذا البحث لنأخذ فصل جديد في السنة. أظن وصلنا إذن إلى نصف الكتاب، نصف الكتاب وصلنا له تقريبا ولا أقل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كان مما استدل به شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية ليدلل على رؤية الله تعالى في الجنة، نسأل الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم، قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هكذا له، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ما المقصود هنا؟ نعم. نعم. وقلنا هنا الميم هنا اسم موصول. نعم. في العموم، اسم موصول في العموم. نعم. دل على كل ما يشتهون المتقون في الجنة. فالله وعد لهم كل ما يشتهون في الجنة. طيب إذا قال قائل اشتهى أحدهم شيئا محرما يمكن؟ أم أنهم منزهون؟ منزهون أن يشتهوا هذه الأمور. صح؟ لا شك. طيب لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أي. هذا الاستدلال الشاهد من الآية رؤية الله تعالى في الجنة ولدينا مزيد، وفسر على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ما قلت هذا الكلام. قال بعض المفسرين ها؟ نعم، التي فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب صار عندنا من القرآن كم من آية تدلل على أننا نرى ربنا في الآخرة؟ آية، يلا أعطينا الآية. قول شبه أتدل بها شبه كلا إنهم مع ربهم يومئذ لمحجوبون. طيب من هم هؤلاء؟ من هم؟ الكفار. أي. قال شبه هنا بما أن الكفار محجوبون عن رؤية الله، يفهم من هذه الآية مفهوم مخالفة أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة. صح؟ وهل هذا استدلال قوي؟ لا شك. صار عندنا كم من آية من القرآن؟ يلا يلا نبدأ. ولو اختل الترتيب ما في اشكال. لما يشاءون فيها ولدينا المزيد، قول عز وجل لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار لا يتذكر عن ربهم يوم على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. صار عندنا كم من ست آيات تدل. صح، استفدنا فوائد مسلكية ما أدري كثيرة أم قليلة. لا يلا خذ انت. من علم ذلك أن المتقين هذا الكرم يعني رؤية الله، فعليه أن يسعى جاهدا إليه هذا المقام هو رؤية الله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل من الجنة. صح، المقام في الحديث أفضل. كيف؟ ثم يعرج. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فيكشف الحجاب فما ألقوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله. طيب جيد. المؤلف قال: وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير. ما المقصود بهذا الكلام؟ يلا عبد الخالق. الصفات الخبرية هل تكلمت عنها الآيات أم عن بعضها؟ طيب مثل الوجه، اليدين، العينين. طيب الساق، شاخر، هذا الذي ذكر. طيب أكمل. يلا عبد الجبار. طيب نعم. كل آية تدل على صفة الله تعالى بالكلام. هي أصلا كل آية فهي صفة من صفة الله. كل آية. ليش؟ لأنه إذا كان كل آية كلامه أو من كلامه، والكلام صفة من صفاته. طيب من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. ما معنى تدبر القرآن؟ يلا تفضل. الذهاب والإياب. كيف؟ ها؟ تكراره. صح؟ التدبر ما يمكن بلا تكرار. يمكن، ولكن إذا كرره على وجه ماذا؟ على وجه التفكر، صح؟ هل يصل إلى الحق مطلقا؟ إذا كان طالبا الحق، هل هناك أناس اليوم يقرؤونه لا يطلبون الحق منه؟ موجود؟ صح؟ وغيرهم، صح، وأذنابهم. لماذا؟ نعم، صح؟ طيب، سبق لنا أن من أسباب الحرمان من العلم، أسباب الحرمان من العلم كم؟ أربعة. من يذكرها؟ أشنعها؟ سوء في القصد، صح. شيخ الإسلام رحمه الله إذا رد على طائفة معينة أو على شخص بعينه خالف الصواب وأتى بالمنطق، هو له كتاب اسمه العقل والنقل، من أجود ما ألف، يقول أنا مستعد، يتحدى، يقول أنا مستعد أن أرد على كل من أتى بدليل عقلي يخالف به النقلي، أن أجعل دليله حجة عليه. وش هذا؟ ها؟ نار. يقول أنا مستعد إيش؟ لكل من أتى بدليل عقلي يريد أن يرد به على أو خالف به دليلا نقليا أن أقلب دليله عليه، فيكون الدليل إيش؟ حجة لها عليه. طيب، شيخ الإسلام يعني كان إذا سئل عن هؤلاء الذين خالفوه وآذوه، يعني ما لأنهم خالفوه وبلغ خلافهم إياه إلى درجة ماذا؟ الأذى. ليش؟ نتيجة الحسد، صح؟ نتيجة الحسد والغيرة والحقد والبغضاء. فكان إذا سئل عن هؤلاء هل يعني هل يسقط حقه أمام الله ويعفو؟ يقول، فكان يقول رحمه الله: إن كان خصمي قد خالفني عن اجتهاد لا عن تعنت وعناد ومخالفة للحق فإني أعفو عنه. سبحان الله. أما إذا كان قاصدا لمخالفة الحق فإني لا أسمح له لمخالفته لهذا الحق، مو لنفسه. سبحان الله، رأيت التجرد لله. طيب، المؤلف رحمه الله بعد أن ساق سيلا هائلا من الأدلة من القرآن يدلل به على أن الله متصف بصفات الكمال والجلال، انتقل من الأصل الأصيل وإلى المنبع المعين ألا وهو كتاب الله إلى الاستدلال بالأصل الثاني في هذه الشريعة ألا وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال المؤلف: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحاديث الصفات. السنة في اللغة هي الطريقة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم حول، نعم، حذو القذة بالقذة حتى ولو دخلوا جحر ضب، وفي لفظ خرب، ها، لدخلتموه. فالسنة في اللغة إيش هي؟ هي الطريقة. وأما في الاصطلاح فهي قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره وصفته الخلقية والخلقية. إذا تبحث في أي شيء السنة في كل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، القولية والفعلية والتقريرية والصفات الخلقية والخلقية للنبي عليه الصلاة والسلام، كل هذه تسمى سنة. طيب، ويعرفها علماء الوصول بأي شيء؟ أن السنة هو المستحب، هو المستحب، وهو الذي يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق. تذكرون؟ طيب، ولا، نعم، يعاقب تاركه. طيب، هل السنة للاستحباب مطلقا أم أنها تارة تكون الاستحباب وتارة تكون الوجوب بحسب بحسب إيش؟ بحسب السياق وبحسب الأدلة. ثاني, أكثر المسلمين, أقول أكثر المسلمين إن لم يكن كلهم إلا من عصم الله, يظنون أن السنة على سبيل الاختيار على سبيل الاستحباب, إن شئت فافعل وإن شئت نسم لح كذا, ها؟ هذا شعار, شعار نسم لح. طيب. إذا أردت أنا صلحنا عليه. طيب إذا لا يشحنا أحد فيه. طيب إذا شئت تفعل وإذا ما شئت ما تفعل. صل نصل بطل بطل. لا دين لا ملة والعياذ بالله, لا لا مبدأ. طيب أغلب المسلمين إلا من عصم الله قل. ولكن ليس الأمر كذلك, لأن بعض النصوص واجبة, فهل كل واجب لا يوجد إلا في القرآن؟ لا. ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حديثا عجيبا, اسمع, قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه, أما وإنما أوتيت القرآن ومثله معه. الله أكبر, انظر لهذا التشخيص العجيب من النبي عليه الصلاة والسلام, تشخيص نبوي لهذه الحالة أو لحالة هذا الرجل أو أحد الناس الذي تعلوه الكبرياء والاستكبار. لا ألفين أحدكم, أي لا أريد أن أجد أحدكم, هذا على سبيل التهديد ولا كيف؟ تهديد. لا ألفين أحدكم ها متكئا على أريكته. الاتكاء على الأريكة كيف يكون؟ كيف يكون حال المتكبر؟ نعم, يأتيه الأمر من أمري فيقول ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه, يعني هو يحتج الآن بحجة يظنها حجة ولكنها منقلبة عليه. فالقرآنيون, هذه فرقة جديدة ظهرت, القرآنيون اليوم يقولون عندك دليل من القرآن, إذا عندك دليل من القرآن فنحن معك, إن لم يكن عندك دليل من القرآن فنحن لا نقبل ما تقول من الأحاديث حتى وإن كان في البخاري ومسلم. هؤلاء بشر ويخطئون ويصيبون, كتاب الله نحن بايعنا على أنه لم يتبدل ولم يتغير ولم يزد ولم ينقص, أما هذه الكتب اللي تستدلون بها علينا البخاري ومسلم كلهم عليهم رحمة الله ماتوا راحوا لأرواحهم, شو الوقاحة. وهؤلاء في الحقيقة كفروا بالقرآن كما كفروا بالسنة, هم كفروا بالسنة الآن, لكن كفرهم بالسنة من لازم تكذيب القرآن والكفر به, لأن الله يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله, وقال تعالى وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. الكتاب ما هي الحكمة؟ السنة. ولذلك أمر الله تعالى أزواج رسوله صلى الله عليه وسلم أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن, واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إنه كان لطيفا خبيرا, إن الله كان لطيفا خبيرا. أمر من الله لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكرن ماذا؟ ما يتلى في بيوتهن وما ينزل عليهن من الوحي, ما ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام في بيوتهن من الوحي من الآيات, وكذلك إيش؟ السنة. وقد قمنا بذلك رضي الله عنهن وقد نشرنا العلم. طيب إذن الكفر بالسنة كفر بالقرآن, والرد لها رد للقرآن, وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا يعبد الله تعالى إلا بما شرع النبي عليه الصلاة والسلام, لا يمكن. نعم. طيب ولذا كانت السنة هي المصدر الثاني في تلقي التشريع الإسلامي.